بسم الله الرحمن الرحيم. في مسألة في كتاب التوحيد عندنا مسألة الإكراه ذكرنا بدايتها وقلنا اللي يريد يبحث فيها بحث قرأت أحد وأيضا ذكرنا في الدرس الماضي كلام الأوزاعي رضي الله عنه رحمه الله وكلام ابن عباس رضي الله عنه وكلام عمر في قصة أهل تستر، وأن الأوزاعي رحمه الله وضع يده على أصل المسألة وهي قال: أما إذا فتن الأسير على الكفر فكفر قلبه مطمئن بالإيمان، يعني كفر بلسانه، فذلك له في القرآن، وليس له أن يصدق الكفر بعمل من سجود لصليب أو وثن أو شرب خمر أو أكل لحم خنزير، فإن أرادوه على هذا فليختر القتل ولا يفعل. يعني الكلام، وهذا الأثر مذكور عند الفزاري في السير وذكر أيضا القيرواني في النوادر وغيره، الكلام الإيمان، نحن قلنا الإيمان متى يعتبر الإيمان؟ إذا صدق بالعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن العمل هو تصديق الإيمان، العمل هو تصديق الإيمان، ولولا العمل لأصبح الإيمان دعوة مجرد. فمتى يعتبر الإيمان؟ إذا صدق بالعمل. كذلك هنا العكس، الكفر إذا أكره على كلمة يقولها بلسانه ويتقي بها القتل فهذا له في القرآن، لكن أن يصدق الكفر بعمل هذا هو مجال بحثنا بهذه العبارة، كما أن الإيمان لا يعتبر حتى يصدق بعمل، فالكفر هنا لا يعتبر كفرا في الإكراه حتى يصدق بالعمل، يصدق بالعمل. فإذا صدق بالعمل كأن يرتد أو يسجد للصليب أو هذا هو اللي قالوا أنه يختار القتل ولا يفعل. ومثل ذلك وستأتينا إن شاء الله اليوم مسألة التولي، تولي الكفار قد يتولاهم بلسانه، وهذا أيضا له في القرآن. ما هي الرخصة في تولي الكفار باللسان؟ أي آية؟ لا، هذه الآية عامة في الكفر، لكن في التولي خاصة. إيه، آية آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال ابن عباس: إنما التقية في القول لا في العمل، فلو اتقاهم تقاه بلسانه وقال أنا معكم أو كذا، يعني كلمة يتقي بها القتل بلسان فلا بأس، فلا بأس إذا كان فعلا مهدد بالقتل. لكن لو صدق التولي بعمل كأن يخرج معهم يقاتل المسلمين كما فعل بعض الناس في بدر، تصديق التولي للكفار بالعمل غير مغفور له، أليس كذلك؟ بل هذا العمل يصبح كفر باتفاق المسلمين إذا أصبح يقاتلهم. وقد ذكر العلماء ذلك في آية النساء: إن الذين يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، كانوا يقاتلون الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر وهم يعلمون أن انتصار الكفار كما قال عليه الصلاة والسلام: إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فأنت الآن تقاتل عصابة إن هلكت لا يعبد الله في الأرض، هذا مهما كان عذرك غير مقبول، واضح؟ تقاتل عصابة إن هلكت لا يعبد في الأرض بقول النبي صلى الله عليه وسلم، مهما قلت إني مكره، لأنك هنا صدقت التولي بالعمل. أما لو أنك أنت قلت في مكة وأنت مكره أنا معكم ولا كذا كلمة تتقيها بلسانك لا بأس. فإذن هذه مسألتنا فقط، مسألتنا هذه، وفيها عمومات من الطرفين، وفيها أن الأمم اللي قبلنا ما كان مسموح لهم الإشراك ولو بالإكراه، ومنهم من قتل ومنهم من حرق بالنار ومنهم من وضع المنشار على رأسه ومنهم من وضع المشط بين لحمه وعظمه ومنهم ومنهم، مع أنهم فيهم ناس مستحقين الرخصة، فيهم ضعفاء وفيهم حريم نساء وفيهم أطفال وفيهم، ولا كل واحد يقدر على العزيمة. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما بكلهم يقدرون العزيمة، أليس كذلك؟ وكانوا يقتلون هو ينظر، ويشردون ويطردون، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. لو كان الإكراه فيه رخصة إنه يقول لهم سووا اللي يبون، لكنه نزل الإكراه، نزلت الرخصة في القول بكلمة كما قال الإمام أحمد لا أثر لها، يقولها ثم يترك يعمل ما شاء. ولم ينقل أن أحد منهم رخص له أن يرتد عن دينه أو يسجد الأصنام أو كذا، هذا هو معناه. ومثلها حديث الذباب، وسيأتينا قرب ولو ذبابا، يعني لما أصبح الأمر تصديق الكفر بعمل، لو قالوا له، لو أغلقوا الطريق وقالوا قل نحن على حق وأنتم على باطل، فقال أنتم على حق ونحن على باطل، كلمة لا أثر لها تحت تهديد السلاح وبشروط الإكراه، هذه اللي فيها آية النحل. أما أن يذبح ولو ذباب أو يطوف أو يسجد للصنم أو الوثن، فهذه والله أعلم أنها لا رخصة. ونحن قلت المسألة تراها خطرة واقعة خيالية، موجود اليوم، في اليوم هذا وأمس وقبل أمس، موجود في اليمن وفي العراق وفي الشام وفي إيران وفي كل مكان قوم يكرهون على الشرك، نعم على الشرك على بكافة الصور، إما بكلمة أو بفعل، نعم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الخامس الإكراه: أما الاعتقاد فإنه لا يتصور فيه الإكراه. هذا ما في كلام، الاعتقاد لا يتصور فيه الإكراه، ما في أحد يحول بينك وبين قلبك إلا رب العالمين، واضح؟ في أحد يحول بينك وبين قلبك؟ ما في، فما في أحد يكره على الاعتقاد، نعم. وأما الإكراه على كلمة لا يتبعها أثر فسيأتي. الإكراه على كلمة في الهوى لا يتبعها أثر، هذا سيأتي، نعم. وأما من أكره على الردة عن الإسلام وعن موجب كلمة التقوى، أو أكره على عمل يناقض كلمة التقوى كالسجود للأولياء أو الذبح لهم ونحو ذلك. أنا أودي أنكم بدال هذا الكلام تذكرون كلمة الأوزاعي: إذا أكره على أن يصدق الكفر بلسانه، إذا أكره على أن يكفر بلسانه ويصدق ذلك بالعمل، هذه بالضبط مسألتنا، إذا أكره على أن يكفر بلسانه وأن يصدق ذلك بالعمل، كأن يسجد لصليب أو وثن أو يطوف أو يذبح أو غيره، يصدق الكفر بعمل، نعم. صلى الله عليه. فإنه يكفر وليس الإكراه عذرا له، فكما أنه لا إكراه في الدخول في الدين فلا إكراه في الشرك والردة عن الدين، وكما أنه لا إكراه في إزهاق النفس فلا إكراه في الردة عن التوحيد. يعني هذا نستدل بالمجمع عليه الآن، متفقين على أنه لو أكره على القتل أنه لا يعذر لا من الإثم ولا من موجب القتل، لو أكره على القتل أن يقتل فلان فقتله ليستبقي نفسه أنه لا يعذر، هذا متفقين عليه. بل حتى القذف يذكرون أنه مكان اتفاق ذكره القيروان وغيره، أن القذف مالك عذر أنك تقذف واحد من أجل أن لا يضربونكم، فإذا كان هذا متفقين عليه في القتل في التوحيد ينبغي أن يكون باب أولى. ونسمع الآيات، نعم. بل قد ذم الله في كتابه من يرتد ويفتتن ولو أكره. من يرتد ويفتتن ولو أكره، ذم الله في القرآن، وترى القرآن عصمة سبحان الله العظيم، كل ما تأتي مسألة تجدها كلها في القرآن، والعجب في القرآن أنه منثور، يعني كثرة القصص اللي فيه وكثرة الأخبار وكثرة، فتجد كل مسألة دليلها في القرآن، دليلها واضح في القرآن. ستأتينا آيات في مواضع أن الله يذم الذي يفتن مع الإكراه، مذموم. قال تعالى عن بعض أهل المدينة: ولو دخلت عليهم من أقطارها، تصوروا الآن دخلت المدينة عليهم من كل مكان، دخلها الأعداء واستولوا عليها، ومعروف الأعداء إذا استباحوا البلد وش يصير، يعني يهددون بالعرض والدم وكل شيء. قال تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، يعني طلب منهم الردة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. قال هذا في موقف ذم ولا مدح ولا رخصة؟ في موقف إن هذا أفعال المنافقين، هذول اللي قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فذكر من صفات المنافقين أنها لو دخلت عليهم من أقطارها، استباحة البلد كامل من أقطارها من كل مكان، ثم سئلوا الفتنة لآتوها. يعني المطلوب الواجب على المسلم ما يأتي الفتنة، وما تلبثوا بها إلا يسير. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني ارتد وجعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، وستأتينا كلها. فإذا اللي في القرآن إن اللي يؤتي الفتنة ولو كان مع الإكراه أو مع الخوف إن هذا مذموم وممدوح ولو مرخص له. نعم صلى الله عليك. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهذه الآية عامة محكمة ليس فيها استثناء، ليس فيها استثناء لمكره ولا غيره، وقد قضت على كل متشابه وحكمت على كل آية، ولذا رد بها الصحابة رضي الله عنهم على كل الطوائف والأقوال. سبحان الله، الآية هذه يعني أحكم آية في القرآن، محكمة تماما، ولذلك الصحابة دائما يردون بها على كل الأقوال. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك، ما دون ذلك يشمل حتى المكفرات غير الشرك، حتى مثل سب الرسول مقامها أعلى وأجل، لكن لو أجبر على سب الرسول كل المكفرات دون الشرك أيضا. لكنها ليس معناها أن يغفر المكفرات الأخرى، لا، الكفر غير مغفور، لكن قد يكون في رخصة كما سيأتينا في الآيات نفسها، ولكن الشرك ما في رخصة. ولذلك الآن عندنا عمومين. العموم الأول آية النحل، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا عموم. وعندنا هذا العموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، فأي العمومين يقضي على آخر؟ هذه آية النحل تكلم فيها الصحابة رضي الله عنهم، وأن التقية إنما باللسان. لكن هذه الآية ما في أحد من الصحابة قال إنها مخصوصة أو مقيدة أو فيها، هذه الآية محكمة تقضي على كل متشابه. ولذلك هذه الآية هي اللي هدمت مذهب الخوارج وهدمت مذهب المرجع. حتى من أي وجه هدمت مذهب المرجع؟ من نفس الآية. من أي كيف هدمت مذهب المرجع؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. طيب، قضت على مذهب المرجئة بقوله لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن اللي لكن الله عز وجل حتى ما دون ذلك إلى الصغائر يغفر لمن يشاء، معلق المغفرة بالمشيئة. معناه مو على كلامهم، معناه الصغائر تضر والكبائر تضر ولكن تحت المشيئة. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك، أبطلت مذهب الخوارج، ففرح المرجع، فجاءت الآية لمن يشاء فضربت هؤلاء وهؤلاء كلهم خمدتهم. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فرية، والفرية ما فيها عذر. يعني أنت الآن خذ الآية كلها، من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هل يجوز الآن الإنسان يكذب يفتري؟ طيب لو كذب لاستبقاء نفسه ولا كذب كذبة ينجو بها، لكن هل يجوز يفتري على غيره يرمي به بريئا؟ ما يصلح الافتراء، ما يصلح، ما يصلح حتى لو كنت مجبر. يقولون تعال اشهد زور أن فلان هو القاتل وهددوه، قالوا ترى تشهد زور أن فلان هو اللي قتل فلان عشان يقص، هل يجوز له أن يروح يشهد زور ويقتل فلان بشهادته من أجل يستبقي نفسه؟ ما يجوز، هذا افتراء، افترى عليه، حتى لو أنه سلمه من القصاص في الآخرة ما يسلم. فكيف إذا كان افترى إثما عظيما من يشرك بالله؟ فليظهر الله أعلم إن هذا العموم يقضي على كل عموم، خاصة وأن آية النحل قد فسرها الصحابة، وسيأتينا كلام ابن عباس قال التقية بالقول. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، من معانيها لو عدتم مع الرجم فلن تفلحوا أبدا، لأن أو تأتي بمعنى الواو، يعني يعيدوكم في ملة، لن تفلحوا أبدا إذا عدتم في الملة، هذا قطعا أنهم لن تفلحوا إذا عدتم في ملتهم، لكن حتى لو عدتم مع الرجم لن تفلحوا، حتى لن، يعني من معانيها إنهم إن يظهر عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا حتى لو عدتم مع الرجم. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى قتل أصحاب الأخدود إلى قوله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قصتهم مبسوطة، وفيها أن الراهب صبر حتى قتل، وأن الغلام دلهم على كيفية قتل نفسه لما علم أن ذلك سبب لإيمان الناس إذا رأوا تلك الآية، وأن الناس لما آمنوا فتنهم الكفار حتى يرجعوا عن دينهم فلم يرجعوا، حتى إن المرأة التي أرادت أن ترجع أنطق الله صبيها وقال اصبري يا أمة فإنك على الحق، ولو كان الصبر للتحريق مستحبا ليس بواجب لعذر الله النساء والأطفال والضعفاء. نعم، لأن إذا كانت في رخصة يعني هذه أمة كاملة، أمة كاملة فيهم نساء وفيهم ضعفة وفيهم أطفال وفيهم، بعدين أكبر فتنة معرضين على النار، خد الأخاديد في البلد خنادق وأوقد فيها نار عظيمة وقال اللي بما يرتد عن دينه نلقيه في النار، فهذا أشد الإكراه، أشد أنواع الإكراه، سلطان وقادر ويتحقق أنه سيفعل، وتحريق يعني أسوأ القتل، ومع ذلك كل الأمة هذه ما في أحد ترخص، حتى المرأة اللي تلكأت بس خوفا على صبية نطق الصبي وقال اقتحمي في النار يا أمة فإنك على الحق، ما قال إن النار ستكون جنة، لا قال اقتحمي في النار أهو من الردة فإنك على الحق. فإذن الأمم السابقة ما كانوا يعذرون، وليظهر إن التوحيد واحد أمره واحد، بالعكس الأمة هذه في التوحيد إذا ما كانت مثلهم تكون أكثر منهم لأنها أمة خاتمة. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي من يرتدد مع مقاتلته. واضح الآية؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينهم إن استطاعوا، ثم قال ومن يرتدد منكم عن دين، يرتدد مع إيش؟ مع مقاتلتهم له، قاتلونه حتى يردوه، فمن أطاعهم مع مقاتلتهم له وإجبارهم له فماتوا وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، إذن ما عذرهم الله حتى مع المقاتلة، الآية واضحة في هذا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه، أي في هذا الظرف، فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار فيها خالدون. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. شوف هذا الملحظ، نفس الملحظ سبحان الله، الملحظ أن إن ارتددنا افترينا على الله، نفس آية النساء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما حتى مع الإكراه افترى. ماذا قال النبي هذا شعيب عليه السلام؟ قد افترينا، هم هددوهم قالوا قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، إذن العود في ملة الكفر ولو مع الإكراه يعتبر افتراء كذب على الله. افتراء كذب على الله إذا صدق القول بعمل إذا ارتد، أما لو كانت كلمة لا معنى لها أو لا أثر لها، هذا إن شاء الله في رخصة. لكن متى يكون افتراء كذب على الله؟ إذا رحت تقول والله صحيح وتسجد للوثن، ولا تصير رافضي، ولا تصير عابد وثن، ولا تذبح، ولا هذا افتراء كذب على الله. متى؟ إذا صدق الكفر بعمل. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إلى قوله: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. إذن هذا من أفعال المنافقين، هذا من أفعال المنافقين اللي إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا الملحظ أيضا، الملحظ هنا أنه خير بين أمرين، بين عذاب الله، معناه أنه ما ينجو من عذاب الله لو ارتد ولو مع الإكراه، وبين فتنة الناس. فالله عز وجل يذمه أن ساوى بين فتنة الناس وبين عذاب الله، وجعل هذا من أفعال المنافقين، جعل فتنة الناس كعذاب. نسأل الله أن ينجيه من الفتن، ما يدري الإنسان وشو عليه، لكن العصمة بيد الله. لكن من جعل فتنة الناس كعذاب الله هذا هو المذموم، الواجب عليه أن يصبر. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى: ولقد اللي قبلها ومن الناس. صلى الله عليه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كلمة فتنة في آية العنكبوت تشمل فتنة الإكراه، هذه أشد فتنة، أصابته فتنة سواء فتنة الدنيا ولا إكراه، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل ذكر الفتنة بصفة العموم في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط، أصابته فتنة يعني أصابته أي فتنة، انقلب على وجهه، ما حكمه؟ خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم. وقول الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أي افعل مثلهم، افعل مثلهم، جاءك من نبأ المرسلين حتى تقتدي بهم، أنهم صبروا حتى مع الأذى، ومنهم من قتل. نحن أخذنا في سورة مريم زكريا عليه السلام ماذا فعلوا؟ قصوا الشجرة وهو فيها، شجرة الخروب، ويحيى ابنه عليه السلام قتله ذاك السلطان وأخذوا جمجمته، والأنبياء منهم من قتل ومنهم من قص ومنهم من صبروا على ما كذبوا وأوذوا، ثم قال: ولقد جاءك من نبأ المرسلين. نعم. وقد أدب الله نبيه ونحن معه أن نسير على خطاهم، قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فعلمنا أن عدم اعتبار الإكراه في الشرك الأكبر ليس خاصا بالأمم السابقة. نعم، من ادعى أن هذا خاص بالأمم السابقة هذه دعوة، هذه دعوة. الله عز وجل يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. بل اذكروا آية ثانية هنا، وهي آية النساء، قال الله عز وجل: يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. بالنسبة للشرائع جاء في نفس السورة أنه لكل منكم، أو في الأنعام: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن معنى يهديكم سنن الذين من قبلكم في التوحيد. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هنا الله عز وجل يعني يتعجب من اللي يظن أنه يدخل الجنة بدون ما يأتيه مثل اللي أتى اللي قبله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ما الذي أتاهم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ومن الزلزلة الإكراه، يعني هذه نوع من الزلزلة والفتنة. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، مثل ما قالوا في ياسر وسمية والصحابة اللي قتلوا والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيهم، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، والله كان بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو كان يمر على آل ياسر ويقول صبرا آل ياسر، يعني صبرا على العذاب ولا ترتد، مع أنها امرأة وشايب كبير أبو عمار ياسر، لو كان لهم رخصة قال أعطوهم اللي يبون وصدقوا الكفر بعمل وقلوبكم مطمئنة بالإيمان، لكن كان يمر عليهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، يعني ما لكم حل إلا الصبر والجنة موعدكم. وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي رخصة يحب عليه الصلاة والسلام الحنيفية السمح، ويحب أن يكون ميسر غير معسر ومبشر غير منفر، لكن الشيء اللي ما فيه رخصة إنما هو مبلغ عن ربه، يعني ولا كان قال لهم ترى فيه رخصة وفي عزيمة، إن أردتم العزيمة ما أنتم عليه، وإن أردتم الرخصة لكم مجال، لأنهم كانوا في أول الإسلام ما يعرفون، لكن كان يقول صبرا يعني ما لكم إلا هذا. وسبحان الله القصة هذه على والدي عمار اللي نزلت فيه آية النحل، فعمار له طريق والديه لهم طريق، عمار في الكلمة وهؤلاء في تصديق الكلمة. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يعني أشد أنواع الإكراه السجن والقتل والإخراج، ومع ذلك ثبت عليه الصلاة والسلام. نعم. وقول الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. يعني هذه الآيات تدل على أن كل من قبلنا من الرسل وأتباعهم تعرضوا لفتنة الإكراه، همت كل أمة برسولهم ليأخذوه يقتلوه ومع ذلك صبر. نعم. وقول الله تعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين مع ما أصابهم من ذبح أولادهم وسبي نسائهم. شوف اللي أصاب بني إسرائيل يعني غاية الإكراه، يقتلون أولادهم يذبحون أولادهم ويستحيون نسائهم وسبي وذل، ومع ذلك لما قالوا لموسى أوذينا أوذوا من أجل دينهم، فقال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، يعني إن العبد لله عليه حق، الله عز وجل اللي خلق لله عليه حق، اللي ابتلي يصبر واللي في عافية أحمد الله العافية، لكن أحيانا يصل إلى يخير بين أن يكفر ويصدق الكفر بعمل يشرك بالله ويذبح ويطوف أو يقتل، فهل يشرك ولا يقتل أو يقتل ولا يشرك؟ هذه مسألتنا، هل يشرك بالعمل ولا يقتل أو يقتل ولا يشرك؟ أما الأمم السابقة كلهم يقتل ولا يشرك، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ما نشوف شيء. أما اللي قالوا إن في حديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، هذا في غير التوحيد، والدليل إن الخطأ معفو حتى عن من قبلنا، الخطأ والنسيان حالة ذهول بشري، الأمم كلها بشر، كل بني آدم يتعرض لنسيان وخطأ معفو عنه، كذلك ما استكره عليه في غير هذا. إن شاء الله نكمل الأدلة، نسأل الله عز وجل أن يكفينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ثبتنا على الإسلام والسنة، كفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في دعاء الطائف إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن ماذا؟ غير أن عافيتك هي أوسع لي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، لك العتبى حتى ترضى ولا إله إلا أنت. فنحن ندعو بهذا الدعاء، نقول إن لم يكن بك غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.